إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في السماء أنوار تدوم، يوم يسلم ألف يوم. مصر محروسة وسماها فرحة تملاها النجوم. نجوم في سماء المحروسة. نجوم في سماء المحروسة تتلألأ مع عز إسماعيل. مستمعين الكرام، أهلا بكم مع نجم جديد في سماء المحروسة. نجم هذه السهرة من مواليد مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ في 20 مايو من عام 1967. تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم الدراما والنقد في عام 1989، وكان الأول على دفعته بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف، ثم احترف الكتابة للإذاعة والتلفزيون، فعرف بتقديمه لأعمال اجتماعية من خلال الدراما الإذاعية والتلفزيونية والسينمائية والمسرحية التي تناقش قضايا المرأة والمجتمع. ضيف هذه السهرة قدم العديد من الدراما التلفزيونية التي تسابقت ضمن ماراثون المسلسلات الرمضانية، فقدم مع سبق الإصرار حكاية حياة، مريم، ضد مجهول، قضية صفية، أوراق التوت، لما كنا صغيرين، وولد الغلابة. ضيف هذه السهرة فاز بعشرات الجوائز في العديد من المهرجانات والمسابقات الفنية، منها جائزة أحسن مؤلف عن مسلسل مع سبق الإصرار في مونديال الإذاعة والتلفزيون، جائزة أحسن مؤلف عن مسلسل حكاية حياة في مهرجان القنوات الفضائية، الجائزة الذهبية جائزة المبدعين عن سهرة حرة خارج حدود الزمن، وذلك في مهرجان القاهرة الرابع للإذاعة والتلفزيون. فاز مسلسله الإذاعي شموس النصر بالجائزة البرونزية لمهرجان القاهرة الخامس للإذاعة والتلفزيون عام 1999، كما فاز الفنان يحيى الفخراني بجائزة أحسن ممثل عن دوره في هذا المسلسل في نفس المهرجان. فاز برنامجه كتب ضائعة على الجائزة الذهبية كأحسن برنامج ثقافي في المهرجان الخامس للإذاعة والتلفزيون عام 1999، كما حصل على شهادة تقدير من سمو الشيخ عبد الله بن زايد وزير الإعلام بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك أثناء مهرجان المسرح الخليجي الثامن بأبوظبي في سبتمبر عام 2003. مستمعينا الكرام، نجم هذه السهرة هو الكاتب السيناريست أيمن سلامة. الكاتب والسيناريست الكبير الأستاذ أيمن سلامة، برحب بحضرتك، وكل سنة وحضرتك بخير ونجاح. كل سنة وحضرتك طيبة وجميع المستمعين بألف خير. الحقيقة عندما طلعت على هذا المشوار تعجبت، شعرت أنه مشوار صغير كبير بحجم إنجازاته، حصدت معه الكثير من الأعمال المصاحبة والحاصدة لجوائز، أيضا لم تكن مجرد أعمال نجحت جماهيريا ونقدا وفقط، ولكنها أيضا حصدت معها جوائز. حقيقة عندما جئت واستعديت لهذا اللقاء ودخلت لأرى هذه المكتبة الكبيرة العريقة من الكتب، ضاع هذا الاستغراب والتعجب الذي كان بداخلي أثناء الاستعداد لهذه السفرة. وسألت حضرتك هل اطلعت على كل هذه الكتب؟ فقلت الحمد لله، فاستشعرت يقينا أن عقلية هذا الكاتب تكونت ورسخ بها الكثير قبل أن يظهر لنا بكل هذا الكم من الأعمال الناجحة. ولذا أصبحت في تشوق أكثر عن بدايات ونشأة هذا الكاتب الذي أجلس أمامه الآن، قبل أن أتطرق لهذه العلامات الناجحة التي سأستعرضها خلال هذا اللقاء. هي البداية كانت في بلدي دسوق كفر الشيخ. أنا من بلد فلاحين، من أسرة بسيطة لكنها كانت حريصة على القراءة. والدي كان حريص إن هو يجيب الجورنان كل يوم، وده ليا معاه قصة موضوع الجورنان ده. لكن أنا برضو كانت الظروف التاريخية كانت في صفي أو من حظي. أنا ولدت في سنة 67، وأول يوم دراسة كان عندي 6 سنين. كان أول يوم دراسة عندي أتذكره جيدا هو يوم السبت 6 أكتوبر 73. أنا دخلت المدرسة الصبح، خرجت الساعة 12، الساعة 3 كده أو 4 الميكروفونات بتلف في البلد بتقول إن المدرسة أو الدراسة تمتنع أو هتبطل دراسة لمدة 15 يوم لأن الحرب قامت. هنا التكوين ابتدى، فكرة يعني إيه حرب؟ إحنا بنحارب مين؟ ليه؟ ازاي؟ انتظار في الوقت ده كان انتظار خطاب الرئيس السادات. قبل كده برضو يعني من وانا عندي 3 سنوات اتذكر برضو ان شفت الفلاحين في القرية وهم طالعين افواج عمالة تصرخ وبتاع، في ايه؟ قالوا اصل عبد الناصر مات. مين عبد الناصر؟ كل الظروف التاريخية دي خلت يعني ساعدت في التكوين وساعدت في بيبقى فيه وعي. بالإضافة برضو إلى حاجات يمكن الجيل الحالي ما يعرفهاش، زي مثلا أنك تبص تلاقي والدك بيدهن الإزاز باللون الأزرق، ماسك فرشة وبيدهن الإزاز باللون الأزرق بالظبط. فليه بتعمل كده؟ علشان وانت بتساعده، انت طفل صغير فانت بتساعده، فإيه الموضوع؟ فعلشان الغارات الطيارات وممكن المفروض الدفاع المدني موزع نشرة على جميع السكان ان هم لازم يدهنوا الإزاز بتاع بيوتهم باللون الأزرق. كل ده ساعد في التكوين. من وانا صغير كنت غاوي دايما القراءة، دايما احب اقرا كده من غير اي توجيه ولا اي حد يقول لي يعني او يوجهني لده. الى ان في مره من المرات شفت في التلفزيون شخصيه حبيتها كده، فهو شخصيته الدكتور يوسف ادريس، كانوا مستضيفينه في برنامج، فانا قلت هو ده بيشتغل ايه؟ بيشتغل. فقالوا لي ده مؤلف كاتب. قلت خلاص انا هطلع مؤلف. انا عمري في حياتي لو قلت انا هطلع ضابط ولا دكتور زي كل الاطفال ولا مهندس، انا طول عمري بقول انا هشتغل مؤلف. يعني ما عنديش اي احلام تانية، كانش عندي اي احلام تانية ولا طموحات تانية سوى ان اكون كاتبا. سمعت من يقول بانه يريد ان يصبح مؤلف عندما يكبر؟ ما فيش. انا حبيت شخصية يوسف ادريس. كنت بجيب الجورنان فكان بيكتب مقال اسبوعي اسمه مفكر الدكتور يوسف ادريس، كنت بقص هذا المقال واقعد اعيد كتابته تاني واحفظه، وده يمكن اللي ساعد في ان يبقى عندي مخزون في الاول. ثم ابتديت بقى احوش مصروفي علشان اشتري روايات وقصص وكتب. عايز اقول لك ان انا مثلا ان انهيت الاعداديه وانا قاري طه حسين كله، وانا قاري العقاد على صعوبته كله، فابتديت اقرا بشكل يعني كان يعني ملاذي هو القراءه. كنت أسيب كتب الدراسة وأقعد أقرأ الروايات وأقرأ حيث المتعة بالضبط. لدرجة إن هو طبعا كان بقى إيه، أعمل حاجات بقى، اشتريت كشاف صغير تمام وتحت البطانية أحط الرواية وأقعد أقرأها علشان ما حدش يقولك أنت إيه، أعمل نفسي نايم وأقعد أقرأ الروايات والقصة. فبقى عندك محصول ومخزون. لما خلصت دراسة ثانوية أنا ما كانش عندي أي طموح في أي حاجة سوى أن ألتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية. يعني قلت أنا عايز أدخل معهد فنون مسرحية قسم دراما ونقد لكي أكون كاتبا. ده كان طموحي. ما عنديش طموح أن أنا لا أدخل شرطة أدخل مش عارف إيه أدخل ليه زي الشباب اللي في سني. كان كل طموحي ده. يمكن برضو ساعدني في ده أصر الثقافة. يعني أصر الثقافة أنا برضو تربيت في أصر الثقافة لأنه اشتركت في المكتبة علشان أخد كتب وأقعد أقراها. كان ده يعني همي وكل مشاغلي في الحياة هي القراءة والثقافة والاطلاع والمناقشة. كان في حاجات يعني في الوقت ده زخم ثقافي حواليك خلاك أو ساعد في عملية التكوين. وسط هذا الزخم الثقافي وهذا النهم في القراءة بتأكيد أسعد الوالد، لكن هل إقبالك على أن تصبح مؤلفا يوما ما بعيدا عن الطب أو المحاماة أو الهندسة أقلق الوالد في الجانب الآخر؟ طبعا أنا متذكر جيدا أن أنا بأول ما قلت أنا داخل معهد فنون مسرحية أنا خدت ورقي ورايح أقدم معهد فنون مسرحية بعد الثانوي. أنا اتعمل لي مجلس عائلة. مجلس عائلة إيه معهد فنون مسرحية ده وإيه أكاديمية الفنون دي ويعني إيه تطلع مؤلف وعندهم تصور جميعا بأن الكاتب ده هو هواية. يعني الكاتب ده هو راجل هاوي لكن هو بيعمل عمل آخر، يعني ده طبيب أو مهندس بس بيكتب بعد الظهر، لكن إنما مفيش حد كاتب محترف. قعدت أحاول أقنع فيهم أن هناك كاتب محترف، ما كانش فيه القناعة ديت. ويعني مش عايز أبالغ أن أنا أقول أن كان فيه شبه مقاطعة لي لفترة اللي هي فترة دخول المعهد وتحدي، يعني انت مش هتعمل حاجة، ايه ده، ايه المعهد ده، ايه تدرس في المعهد، تسيب جامعة او تسيب كلية وتخش معهد ومعهد فنون مسرحية، ايه معهد فنون مسرحية؟ ما كانش لسه فيه الوعي باهمية دراسة الفن. جيت هنا 85 واتذكر جيدا اليوم اللي انا نزلت فيه القاهرة الاول مرة في 85 وانا جاي معايا الورق عشان اقدم المعهد وانا في ميدان رمسيس. في ميدان رمسيس عملت حركة بانوراما، حركة بانوراما براسي كده وهو بعناية، شفت آلاف البشر، أمواج من البشر رايحة جاية كده. قلت هل أنا هبقى لي مكان في هذه المدينة؟ هل أنا هنجح في هذه المدينة؟ وكان جوايا إصرار لا، اوعى ترجع غير وانت ناجح. انت لازم تكمل، لازم تنجح، لازم تجري ورا حلمك، لازم تنجح بكل الطرق. دخلت المعهد فوجئت ان المعهد قسم الدراما والنقد ده عايز 10 فقط والمتقدم لا يقل عن 10,000 واحد، وكلام بقى كتير من الكلام الاحباط بقى انه لابد من وسطة، انت وسطك مين، انت معك وسطة ومش عارف وسطة، هم هيختاروا 10 بس من ضمن الالاف اللي متقدمة دي كلها. كلام واحد. انا ما عنديش وسطة، انا وسطتي ثقافتي موهبتي وانا ساكون اول واحد في العشرة اللي هم هيختاروه، وبفضل ربنا أنا كنت رقم واحد في العشرة اللي اختاروه. وبعد كم من السنوات تم الإفراج عن هذه المقاطعة والعودة مرة أخرى إلى أحضان العائلة. هل بعد أن حققت الامتياز وحصولك على المركز الأول على دفعتك؟ لا، من قبل كده الحقيقة. يعني هو من سنة أولى كان في برنامج في التلفزيون كان بيستضيف طلبة بتوع المعهد، فهم شافوني بقى في البلد، طلعت في التلفزيون فحصل فخر وتفاخر بيا. فعادت ما زلت طالبا يعني قبل تحقيق النجاح. فعادت المياه لمجاريها بقى وبقى في دعم والحمد لله. يعني الحمد لله. وتخرجت من المعهد في عام 89 وكنت الأول كما ذكرت على دفعتك بتقدير عام امتياز لتحترف بعدها الكتابة للإذاعة والتلفزيون. هل في خلال هذه السنوات حققت الهدف إلى أين أتجه وعن ماذا أكتب؟ أنا عايز أقولك الأول قصة بدايتي هي يوم إعلان النتيجة في مرحلة البكالوريوس. لما حصلت على البكالوريوس بدرجة امتياز في اليوم ده أنا كنت قاعد على السلم بتاع المعهد بعد النتيجة ما طلعت، وجه واحد رجل كده محترم وبيسألني على مكتب العميد. العميد عميد المعهد العالي للفنون المسرحية في ذلك الوقت كان الراحل سناء شافع. فأنا اقتدت هذا الرجل إلى مكتب العميد، ففي الطريق قابلنا الدكتور أشرف زكي اللي هو رئيس أكاديمية الفنون حاليا اللي هو كان في وقتها معيد في المعهد. فسلم على هذا الرجل بحرارة شديدة جدا وعرفني بالرجل وقال لي أنت مش عارف ده يا أيمن، ده أكبر مخرج في الإذاعة ده الأستاذ محمد مشعل. قال له أيمن متخرج لسه حالا من نص ساعة النتيجة أعلنت وطلع بامتياز. فالأستاذ محمد مشعل ما كان منه غير أنه هو طلع لي الكارت بتاعه وقال لي أنا هستناك في العنوان ده الساعة 8 النهاردة بالليل. رحت له التقيت بيه وبدأت من هنا رحلة طويلة جدا مع الإذاعة، سواء الإذاعة المصرية أو جميع الإذاعات العربية. اشتغلنا، هو اللي دخلني البرنامج العام، هو اللي عمل لي كارنيه تلفزيون، هو اللي اعتمدني في الاذاعه، هو اللي قدم لي مسلسلات وسهرات وسبعيات وخماسيات، قدمنا اعمال كتيره جدا، وهو اللي عرفني بمخرجين اخرين في الاذاعه. يعني هو عرفني بالاستاذ حسني غنيم فابتدت معاه رحله كبيره جدا في الشرق الاوسط، عرفني بالاستاذ عصمت حمدي فابتدت رحله في صوت العرب. فاشتغلت في الإذاعة تقريبا مع جميع المخرجين الكبار، يعني ما فيش مخرج من الرعيل ده أو الناس دي أنا ما اشتغلتش معاهم، الأساتذة الكبار دي. لو لم تكن موهوبا وليس فقط الأول على دفعتك ما كان ليخوض بك كل هذه الثقة اللي الحمد لله بتسكر. يعني الحمد لله أنا الحمد عملت له أول العمل كان اسمه أنا بشتري راجل، مسلسل أو سهرة إذاعية يعني اسمه أنا بشتري راجل، ودي اللي اعتمدت بيها في الإذاعة وتم اعتمادي. وبعدها على طول بدأت بقى كل الناس بتطلب مني أن أنا أكتب في الإذاعة، وقعدت رحلة طويلة من 89 ل 2009 لا أفعل شيء سوى أن أنا بكتب للإذاعة المصرية وللإذاعات العربية. وبدأت الكتابة وبدأت الرحلة من الإذاعة المصرية قبل أن يعني أخرج خارج أسوار الإذاعة المصرية لتصل للدراما التلفزيونية. متى جاءت خطوة الدراما التلفزيونية في حياة الكاتب الموهوب وقتها أيمن سلام؟ جت مع وأنا شغال في الإذاعة، جت تقريبا في بعد إنشاء القنوات الفضائية، بدأت القنوات الفضائية تنشأ وبدأ يبقى في طلب على كتاب جدد، وكان في راديو تلفزيون العرب وابتدى يبقى مطلوب ان يبقى في اعمال للاطفال، اعمال دينيه، وابتديت اكتب. ثم التقطتني بقى بعض القنوات الفضائيه العربيه وابتديت اشتغل معاهم في مسلسلات وسهرات لغايه ما جت 2009 كانت فيصل او يعني نقطه تحول، بان طلب مني ان انا اعمل مسلسل دراما كبير وهو كان مسلسل ليالي، ده اللي كان بدايه الحقيقه. ده كان بطوله زينه، زينه ويوسف الشريف والفنان الكبير صلاح عبد الله والراحل العظيم عزة ابو عوف، وتقدم في 2009 والحمد لله حقق نجاح كبير جدا، وكان اخراج زميلي في المعهد ودفعتي احمد شفيق، وكان اول مسلسل يتقدم بتقنيه الاتش دي، يعني ما كانش قبل كده في مسلسل اتصور كاميرات الاتش دي، ده اول مسلسل اتصور بتقنيه الاتش دي، واول مسلسل يخرج بره فكره الدراما التقليديه، لان لغايه 2009 كانت الدراما لحد ما دراما ما فيهاش فكره السسبنس. يعني ده كان اول مسلسل يبني على الدراما الاجتماعيه كانت الغالبه، يعني بالظبط كانت كلها دراما اجتماعيه. ده اول مسلسل يبقى قايم على السسبنس، اول مسلسل يتصور خارج البلاتوهات، لان لغايه 2009 برضو كان معظم المسلسلات التلفزيونيه بتتصور في داخل بلاتوهات، انما ده لا، ده اتصور على الخارجي كله معظمه. والحمد لله بقى توالد بقى الاعمال بقى. مساء الخير. اهلا وسهلا. مساء الخير يا باشا. الحمد لله على السلامه يا مدام نايف. اتفضل اتفضل السلامه. يتفضل بيه. ايه ايه يا لولا؟ لا عيب كده، ما يصحش، الراجل جاي يطمن عليك يا حبيبتي. هو اللي بعتك مش كده؟ انا ما حدش بعتني، انا جاي من نفسي. شفت بقى، الراجل جاي من نفسه اهو، يعني يمكن يكون مش عارف حاجه ولا ايه. خد بالك يا لولا، امسكها تسالك ما توقعيش في الكلام عشان خاطري. طيب روح انت معادك بقى عشان ما تتأخرش. عادي. صح، تصدق كنت هنسى، حكم المواعيد يا باشا كلها بقت تدخل في بعضيها، حاجة زفت الواحد ده وما عادتش فيه. بالاذن انا بقى يا باشا. اتفضل. ايه يا يوم بابا؟ عايز ايه يا لالي؟ خلي بالك من نفسك. انا برضو اللي خلي بالي من نفسي. لك انت من نفسك يا ضلال. كنت هنسى الزكتة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. والدك ده ربنا يخليه لك، تتحسد عليه والله. ممكن تقولي هو فين؟ ممكن بقى انت اللي تهدي وتسمعيني؟ انا ازاي بعد اللي عمله فيا؟ يا ريت تقوله ليالي مش هتسكت وهتودع اللي عملته ده كويس قوي. انا مقدر كل اللي حصل لك، بس يا ريت. يا ريت ايه؟ هو بعتك هنا عشان تطبطب عليا وتقولي معلش؟ هو عمل فيك كده عشان انت قللت الادب ما سمعتش الكلام؟ يا ستي مين قال لك اني هقول كده؟ امال عايز تقول ايه؟ ما هو لو تديني الامان هتكلم، انما ما اضمنش اتكلم معاكي الاقي كلمه تطارق كده ولا كده، الاقي نفسي في الشارع. هو يا ريت تيجي على الشارع، ده انا ممكن رقبتي تطير فيها. قول اللي انت عايزه يا وسط. اه بس توعديني الاول ان اي كلمه هنتكلمها مع بعض مفيش جنس مخلوق يعرف عنها اي حاجه. اوعدك. طيب مبدئيا بقى انت صعبان عليا جدا، واللي حصل معاكي ده ما ينفعش يحصل مع حد، وانا لو منك ما اقعدش مع الراجل ده ولو يوم واحد. ومين قال لك ان انا هفضل معاه لحظه بعد كده؟ عظيم. يبقى اول خطوه لازم تعمليها انك تهربي من المستشفى وفورا. وتاني خطوه؟ تاني خطوه بقى هو السلاح اللي تقدري تحاربي بيه حسام مرتضى، واللي تخليه يعوضك عن جزء كبير من اللي عمله فيك. تقصد ايه؟ ورقه الجواز. مالها؟ معاكي مش كده؟ ايوه. حلو قوي. شايلها عند والدك؟ لا. لو هيكون سايبها في الفيلم. الورقه معايا يا مسعد، وفي مكان محدش فيكم هيقدر يوصل له. نجوم في سماء المحروسة. والفرصة التي جاءت لحضرتك وكانت نقطة الفيصل في عام 2009 بمسلسل ليالي، هل شعرت بالرهبة أو بالخوف بالاختلاف في الكتابة بين الإذاعة والدراما التلفزيونية؟ هل ترددت في أخذ هذه الخطوة وشعرت بأنه لم يحن وقتها؟ لا إطلاقا. أنا الكتابة أنا بحبها بشكل عام يعني. يعني سواء كتابة تلفزيون المسرحية الإذاعية السينمائية، فأنا بحب الكتابة بشكل عام. ولكنك حققت نجاح في الإذاعة، فهل خفت أن ليس بالضرورة أن الكتابة للإذاعة المحققة لهذا النجاح قد ينتقل معها أيضا هذا النجاح في الدراما التلفزيونية؟ لا إطلاقا، لأن أنا يعني قبل ليالي أنا كنت كتبت مسلسل اسمه قضية صفية، وتم تأجيله لظروف إنتاجية، وهذا المسلسل كان محقق نجاح كبير جدا على الورق قبل حتى ما يتعمل. بمعنى ان جميع المنتجين كانوا سمعوا ان في مسلسل اسمه قضية صفية، ايمن كاتبه كان عند منتج معين، وجميع المنتجين بيكلموني يقولوا لي ان هذا المسلسل النجمة الفلانية عايزاه، النجمة الفلانية عايزاه، اكتر من نجمة. كان في صراع على هذا الورق، وبقاله سمعة كبيرة جدا من خلال نجاح الفكرة ونجاح السيناريو ده. ابتدى المنتجين يقولوا لي طب اكتب لنا مسلسل تاني، فجالي المنتج أمير شوي قال لي اكتب لنا بقى مسلسل ليالي على بال ما نحل مشكلة قضية صفية ده ونقدر نحن ناخده من المنتج الفلاني علشان نقدر نشتغله. فكتبت ليالي بعد قضية صفية. ولكن قضية صفية اتعمل في السنة اللي بعدها. صحيح. والحمد لله برضو حقق نجاح الحمد لله جداً. يعني قدرا قضية صفية كان أول عمل درامي تلفزيوني يكتبه الأستاذ أيمن سلامة، ولكن شاءت الأقدار أن يكون إنتاجه في عام 2010، وهذا المسلسل في دور لأول مرة بيقدم مي عز الدين في دور الفتاة الريفية البسيطة اللي بيموت والدها تاركا لها ميراثا كبيرا، ليظهر في حياتها فجأة رجل يدعي أنه شقيقها ويقتل وتتهم بقتله لتقرر الهروب وتحاول إثبات براءتها. المسلسل من بطولة مي عز الدين، طارق لطفي، أحمد صلاح استعداني، لطفي لبيب وغيرهم من النجوم، بالطبع من تأليف الأستاذ أيمن سلامة ومن إخراج أحمد شفيق. البعض في تقديره أو في نقده لهذا المسلسل، وربما أحتاج إلى تصحيح من حضرتك وأنت الكاتب وصاحب القصة الأساسي، أنهم رأوا في قصة هذا المسلسل شبيه لذئاب الجبل ولكن هذه المرة في صورة امرأة. ما فيش أي تشابه خالص نهائي. بالعكس احنا كانت القصة عندنا أولا هو البنى الدرامي بتاع هذا المسلسل قايم على فكرة تداخل الفلاش باك، وده كان برضو من التحدي جديد في الكتابة، ما كانتش موجودة قبل كده فكرة ان الفلاش باك الكتير، انه نص المسلسل فلاش باك ونصه لايف أو نصه الأحداث الحالية، وان انت ازاي تبني الفلاش باك على تشويق وتبني الأحداث الحالية على تشويق، وازاي ممكن تقعد الجمهور مستمر معاك في القضية اللي مطروحة، وهي قضية صفية، هي قضية الأرض، قضية الأرض، قضية ان كان في الوقت ده في عصابات بيع الأراضي في سيناء، فازاي انت تحافظ على الأرض. والحقيقة انا مش عايز ابالغ اذا قلت ان هذا المسلسل تسبب بعد إذاعته في صدور قرار جمهوري بمنع بيع الأراضي الزراعية لغير المصريين. مكانش ينفع أسيبه عايش، عايش ما بين عمال يخرب ويموت، ما حدش قادر يقوله لا. ده كان لازم يموت. ايه كان لازم يموت. خدت السكينة ورحت للمضيافة وقتلته، دبت السكينة في بطنه، وبعد ده كله طلع عايش. شفته بعيني، والله العظيم شفته بعيني. طب ايه ده سفير؟ ايه ده؟ طب انت مصدقني؟ والله العظيم مصدقك. على فكرة انا جيت لك المستشفى قبل ما اعرف حكاية اللي انت شفتيه، جيت عشان عارف ان انت بريئة، عشان متأكد ان في حاجة غلط في القضية دي، ولا زود الاحساس ده عندي الباسبور. فاكرها يا صفية؟ الا فاكرة. انت حشدت زي مندوح بيه؟ انا اتصلت بواحد صاحبي بيشتغل في الجوازات في المجمع، هو طلب مهلة من الوقت عشان يدور على ملف الأوراق بتاع الباسبور. بعد فترة اتصل بيا وقال لي ان جواز السفر اللي كان مع صبري ملوش اي ورق هناك خالص. وانت عملت ايه؟ انا عرفت ده بعد ما انت اتسجنتي وانا اتنقلت. بعد كده انا دخلت في دوامة ملهاش اخر. طب والعمل؟ جواز السفر ده هو اول الخيط اللي هنمشي وراه. يعني انت شايف ان في امل؟ امال انا هربتك ليه يعني؟ ليه لازم انا الاقيها مندوح بيه؟ طبعا احنا لو وصلنا لصبري هيبقى مفيش جريمه اصلا، وساعتها هنفهم بقى ايه كل اللي بيحصل ده. بس هنوصل له ازاي؟ انا هنا متكتف وانت كمان. زمان دلوقتي فينا شراب ببياناتك وصورتك في كل مكان. عارفه يا صفيه مفيش غير حل واحد، انت لازم تغيري شكلك ده خالص. ايه طب ماني باللبس اللي كنت لابساه امبارح دي محدش هيعرفني. لا يا صفيه انت كده هتبقي مصدر شك اكتر، انت لازم لبسك ده يبقى عادي وطبيعي عشان ما حدش يشك فيك. ازاي دي بقى على البنت منى؟ يا منى بنت طويله. ايوان بنادي على هواجي. انا عمر بقول لك ايه. نعم. عايزين نشتري شويه حاجات للصفيه. ايوه حاجات زي ايه يعني؟ يعني شويه لبس شويه ميك اب، انا عايزك تغيري شكلها خالص. باختصار عايز صفيه ما تبقاش صفيه. ما تقلقش انت جيت في ملعبي يا مين. طب يلا بقى روح ظبطي الدنيا يا ساتر. يلا خلاصي. نجوم في سماء المحروسة. في نفس العام من عام 2010 كانت هناك امرأة في ورطة. امرأة في ورطة كان التعاون الأول أيضا لحضرتك مع الفنانة القديرة إلهام شاهين، الأرملة لأحد الوزراء واللي بتنتمي لطبقة أرستقراطية، ثم بتقع في حب أحد رجال العمل الذي يقتل فجأة وتتهم نظرا للعلاقات الخفية والمقابلات التي كانت بينهما لتعترف بأنه كان زواجا سريا، وتقع في مشاكل مع ابنها الوحيد وأخيها يعني الشخصية الكبيرة المسؤولة الفنان ياسر علي ماهر وقتها. هذا المسلسل أيضا يا أستاذ أيمن حقق نجاح وشهرة حتى من اسمه حتى هذه اللحظة، فكيف صنعت هذا الاسم وهذه الأحداث لتنجح كل هذا النجاح ليتحقق نجاحان في عام 2010، قضية صفية وامرأة في ورطة؟ امرأة في ورطة الحقيقة أنا قدمته في الإذاعة المصرية في الأول قبل الدراما، قبل التلفزيون في 2006، وكان بطولة الفنانة نيلي والفنان توفيق عبد الحميد، وحقق نجاح كبير جدا في الإذاعة المصرية، وأنا حصلت في مهرجان الإذاعة والتلفزيون على جائزة أحسن مؤلف عن مسلسل امرأة في ورطة. بعد كده قررت أن أنا أحوله إلى التلفزيون. محاولته للتلفزيون طبعا قامت بالبطولة الفنانة القديرة والجميلة إلهام شاهين و أتقنت الحياة طبعا طبعا طبعا. وكان همي في هذا المسلسل هو فكرة الزواج السري، معالجة فكرة الزواج السري، لأن الزواج السري الزواج ما ينفعش يبقى سري مهما حتى لو كانت هناك تداعيات، مهما كانت الظروف ما ينفعش في حاجة اسمها زواج سري، ده زواج يعني إعلان. فزواج السري ده ممكن يؤدي إلى كارثة حقيقية زي ما حصل ده من سيدة متزوجة في السر نظرا لظروفها، ولكن وهي مع زوجها ده مات ماذا تفعل؟ فاضطرت ان هي علشان الزواج سري اضطرت ان هي تسيبه ميت وتنزل، ثم يكتشف البوليس ان هو مش ميت طبيعي، ده ميت مسموم، فتبدا التحقيقات ويبدا من كان معه مين اللي كان معاه، فتبقى هي متهمه وهي ما عملتش حاجه. فده كان الفكره. وانا ساعتها كان ردود الافعال قويه جدا لدرجه ان في سيدات كتير جدا عملوا حاجات على وسائل الاتصال الاجتماعي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، كلهم بيقولوا ان هذا المسلسل مرعب بالنسبه لهم، فكره الزواج السري يعني، فكان علاج لحاجه في المجتمع يعني. يعني دعنا نذكر ابطال هذا العمل. المسلسل كان من بطوله الفنانه القديره كما ذكرنا إلهام شاهين، الفنان محمود قابيل، الفنانة الكبيرة والقديرة سوسن بدر، ياسر علي ماهر الفنان القدير، الفنان راحل حسين الإمام وغيرهم، وبالطبع قصة وسيناريو وحوار الأستاذ أيمن سلامة، ومن إخراج الأستاذ القدير المخرج الكبير عمر عبد العزيز. ايه مالك؟ هو انت كده من صورك طول عمرك بتسألي عليا واخده بالك مني؟ وهو احنا لينا غير بعض؟ ساعات بحس انك امي رغم ان انا الكبير، وساعات احس انك بنتي اللي ربنا ما رزقنيش بيها. انت هتقبل نفسك ولا ايه يا خالد؟ انت بنتي فعلا، بس عمرك ما اشركتيني في همومك ومشاكلك، وخصوصا في الفترة الأخيرة. وهو أنت يعني ناقص مش كفاية عليك مشاكل شغلك اللي واخد منك كل وقتك؟ شغلي؟ كنت بحب شغلي قوي. أنا عارفة أن أنت أكتر واحد في الدنيا بتحب شغلك ده. أنت يوم ما قبلت في كلية البوليس كان في فرح في بيتنا، متهيألي ده كان أجمل يوم في حياتك وفي حياة بابا الله يرحمه. الله يرحمه، لو كان عايش كان زمانه هيبقى فرحان قوي. ابنه بقى لواء مدير أمن، وبنته ندى هانم حرم الوزير السابق نبيل برهان اللي عرفت تربي ابنها كويس واختاروها الزوجة الوفية والأم المثالية. بس كويس انه مات ارتاح. يا بخته. ارتاح من ايه؟ هو انت في حاجة مضايقك؟ مضايقاني دي كلمة رقيقة قوي على اللي فيه. في ايه يا خالد قلقتني؟ هو في حاجة بينك وبين جميلة؟ ندى انت ممكن تسامحيني؟ اسامحك على ايه؟ عشان ما كنتش جنبك وحواليكي، بالذات في الفترة الأخيرة. وهو يعني كان بإيدك؟ ما هي دي ظروف شغلك. شغلي يعني ما أقدرها شغلي قوي. يا خسارة، كنت فاكرك بتحبيني اكتر من كده. انت بتشك في اني بحبك يا خالد؟ لو بتحبيني كنت كبرتيني زي ما انت كنت كبير عندي. كنت؟ ايوه كنتي. ولو اعتذرت ان النهارده اليوم الدين، مش هقبل اعتذارك. انا مش فاهمه حاجه. طبعا طبعا مش فاهمه. هو انت لو كنت فاهمه كنت حطيتيني انا وابنك في الموقف ده؟ ابوس ايدك يا خالد، اشرح لي انت تقصد ايه. ميت يا عبد العزيز، خلصت ليه؟ ما تعرفيهوش؟ معقوله يا ندى؟ ده انت بقالك سنه ونص على علاقه بيه. حرام عليك يا شيخ، ما فكرتش في اسمي، ما فكرتش في مستقبل ابنك. احنا اذيناكي في ايه عشان تنتقمي مننا الانتقام الرهيب ده؟ كان جوزي والله العظيم كان جوزي، والمصحف الشريف كان جوزي، بس الورقه ضاعت ضاعت. انا افهم انك تخبي على ابنك ماشي عشان تحافظي على شعوره، لكن بتخبي عني انا ليه؟ ليه حبيتيه واتجوزتيه زي ما بتقولي؟ قتلتيه ليه؟ قتلتوش ورحمه ابوك وامك، ما قتلته ما قتلتوش والله ما قتلته يا خالد ما قتلتوش. نفسي اضربك والله العظيم نفسي، بس مش قادر مش قادر. ندى يا شوكت انا جاي اقبض عليك بتهمة قتل صلاح عبد العزيز. صاحبي مش مهم في أكثر ما يساعده، أرجوك. نجوم في سماء المحروسة. مع سبق الإصرار كان إصرار من حضرتك على النجاح المتوالي للكتابة التلفزيونية أستاذ أيمن، وبعد هذا التحول اللي حضرتك ذكرت والذي أصبح نقطة الفيصل في حياتك الكتابية فيما بعد، مع سبق الإصرار اسم من الأعمال الدرامية التي مؤخرا يعني لم يعد هناك أعمال قلما ما يعلق الاسم في الذهن، حتى بيحسب الاسم مسلسل فلان أو مسلسل نجم فلان، لكن مسلسل مع سبق الإصرار كان اسم في حد ذاته مازال محقق نجاح، وكان التعاون الأول مع حضرتك مع الفنانة غادة عبد الرازق التي توالت فيما بعد أعمال جامعة حضرتك بيها، وشارك في البطولة أيضا طارق لطفي، الفنان الكبير راحل أحمد راتب، ماجد المصري وغيرهم، بالطبع قصة حضرتك ومن إخراج محمد سامي، أو التعاون الأول لها أيضا مع محمد سامي قبل أن تكون فتحت الخلافات فيما بعد. المسلسل ده أنا بعتبره نقطة الانطلاق بتاعتي. Yeah. لأنه هو أولا كان تحدي، لأن كان في الوقت ده الدراما التركية هي موضة المسلسلات التلفزيونية، كانت الدراما التركية مسيطرة سيطرة كاملة على شاشات الوطن العربي وعلى الجمهور العربي، وكان كل البيوت حتى البسطاء في مصر بيتفرجوا على المسلسلات التركي. كانت مشكلة كبيرة جدا وكان تحدي، وكان كل الناس يقولك المسلسلات المصري دون المستوى، المسلسلات المصري ما بتجيبش المناظر، ما بتجيبش ما تقدمه الدراما التركية. فكان التحدي ان احنا نستطيع ان نقدم دراما افضل من التركي بكثير، فبنيت هذا الشكل. وكان تحدي ايضا في ان انت ازاي تقدر تنقل فنانة بحجم وموهبة غادة عبد الرازق من ما تقدمه من أعمال وبطولات في الدراما الشعبية اللي كانت بتقدمها، إنك تقدمها إلى تقوم بدور فريدة الطبجي اللي هي بطلة المسلسل، اللي هي المحامية التي تنتمي إلى طبقة أرستقراطية. والحمد لله كان النجاح كبير جدا بتاع هذا المسلسل، وحقق نجاح كبير. يعني أولا هذا المسلسل كان فيه غير التحدي ده كله، كان فيه تحدي أكبر أن في السنة دي كان لأول مرة الفنان الكبير الزعيم عادل إمام بيقدم فرقة ناجي عطا الله، فلأول مرة في التلفزيون بعد سنوات طويلة من الانقطاع. وكان مسلسلات كان تحدي كبير، وكنا بنقدم على محطة لسه جديدة اللي هي السي بي سي، كانت لسه جديدة ساعتها، وكان يعني كل التوقعات بتقول أن المسلسل محدش هيتفرج عليه. ثم ابتداء من الحلقة الرابعة ابتدى الناس كلها تنظر للمسلسل ان في حاجة جديدة في المسلسل ده. في كان الحلقة الرابعة دي اللي هو حلقة اكتشاف ان طارق لطفي في علاقته مع المفروض غادة عبد الرازق وان هو بيضربها. في اليوم ده حقق مشاهدة كبيرة جدا، وتوالت المشاهدات قعدت ترتفع ترتفع لدرجة ان احنا في الحلقة 17 بناء على الجمهور اتعادت الحلقة 3 مرات، يعني الحلقة تخلص وتعاد مرة تانية، تخلص وتعاد مرة تانية بعد موت طفل صغير اللي هو ابنها في المسلسل، ابن الفنانة غادة عبد الرازق اسمه كوكي او كريم، بيموت في المسلسل نتيجة ان السكر بيرتفع عنده وبتاعه وحاجات كده. في اليوم ده عمل ضجة على مستوى الوطن العربي والحلقة اتذاعت في كل حاجة، فبقى فيه نجاح مدوي. يعني هذا المسلسل انا بعتبره يعني كان من انجح المسلسلات اللي انا عملتها، يعني حطك في منطقة اخرى بقى. سيادة الرئيس، احنا قدام قضية قتل مع سبق الإصرار، قضية إزهاق نفس بشرية بدون وجه حق، قضية بطلها مجرم اعتدى القتل والهروب من العقاب. سيادة الرئيس، هذا المجرم المازل أمام عدالتكم، ما قتلش هادي سمير العطار بس، قتل ناس تانية، وأنا ما بقولش كلام مرسل، عندي كل الأدلة والمستندات اللي تثبت صحة أقوالي وإدعائي. قتل طليقته هدى عزيز بنفس الطريقة اللي قتل بيها المجنى عليه في هذه القضية. حضرتك يا سيادة الرئيس، لو أمرت بمراجعة أوراق القضية هتكتشف إنها اتذبحت بسكين مماثل وما عليهوش ولا بصمة واحدة. ولما تسأل في القضية في صفحة رقم 343 رد وقال أنا ما كنتش موجود في مصر وقت وقوع الجريمة، وقدم للدلالة على كلامه تأشيرة خروج من القاهرة وقت حدوث الجريمة. الموضوع يعني لما أخذ كله كده يا سيادة الرئيس اتطرمح في بعضه، عشان لو كان في واحد بس كلف خاطره بس في الجواز ما كانش حيلاقي ختم دخول لأي بلد في نفس وقت الجريمة. مش بس كده يا سيادة الرئيس، ده كمان دور على المحامية اللي كانت ماسكة قضية مراته المجني عليها وقرر الانتقام منها. المحامية دي تبقى أنا. أيوة أنا اللي اتقتل جوزها منير الدوير، واللي قتله زياد الرفاعي بعد ما قام بالتحريض والاتفاق مع إجلال حسين البدري. أنا يا سيادة الرئيس اللي قتل ابنها كريم منير الدويري، واللي قتله برضو زياد الرفاعي بالتحريض والاتفاق مع سارة إبراهيم شحاتة. قتل طفل عنده 6 سنين ملوش أي ذنب غير إن أمه محامية، كل اللي عملته إن هي قامت بواجبها. إحنا قدام سفاح، سفاح بمعنى الكلمة، وهذه هي الأدلة، تسجيلات وأصوات شركائه وهم بيعترفوا بتفاصيل كل جرائمه. وأنا بطالب ضم أسمائهم الواردة في مذكرة الإدعاء بالحق المدني. أما الدليل على إنه قتل المجني عليه هادي سمير العطار فيكمن في هذه الفاتورة، فاتورة شراء السلاح الذي استخدمه في قتل المجني عليه، وده يدل على إنه كان بداخله نية القتل، أي توافر لديه سبق الإصرار والترصد. ولذا أطلب من هيئة المحكمة الموقرة أن تطبق عليه مواد الاتهام الموضحة بقرار الإحالة، وهي المواد 230 231 232 233 من قانون العقوبات، والتي من شأنها تنفيذ حكم الله وهو الإعدام لهذا القاتل. كما أطالب هيئة المحكمة الموقرة بتطبيق المادة 235 على جميع الشركاء. أترك الحكم لكم، ونحن على ثقة ويقين في قضائكم العادل، وشكرا للاستماع. نجوم في سماء المحروسة. مستمعينا الكرام، في الأسبوع القادم بمشيئة الله نستكمل الحوار مع الكاتب السيناريست أيمن سلامة. الأسبوع القادم نجم جديد يتلألأ في سماء المحروسة. مع تحيات عزة إسماعيل.